الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واحد لا مثيل وموجود لا منعيلا، ببره معروف وبإحسانه موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة واحدة من بحار جوده تملأ الأرضية، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا ومولانا الإمام المعلم والنبي الخاتم صاحب لواء المعقود والحوض الموقود والموقف المشهود سيدنا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فإن أعظم نعمة من الله بها علينا هي نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. وكثير من الناس يتصور أنه في هذه الحياة إنما تأتيه القسم والأرزاق والأنصبة بجده وجهده وفقاكته كما يقولون فهلوت. لا، لأن الملك الذي خلق والذي قسم ورزق قال في محكم التنزيل: نحن قسمنا، قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. إذا المقسم هو الله، وصاحب المنن والنعم هو الله، والعطاء كله بيد الله. لذلك لما رأت خولة الأنصارية حديثا عن سيد البشرية صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة وهي أنصارية، كما روى البخاري عن خولة الأنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتطورون في مال الله بغير حق لهم النار، يتطورون في المال بغير حق لهم النار، رواه البخاري. لذلك كان عنوان اللقاء شربة المال العام. والحقيقة الحرمة لا تخص المال العام فقط، وإنما تشمل المال العام والمال الخاص. فالله سبحانه وتعالى لما جاء سعد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: يا سعد، أضف مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم. إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الطيبات يعني الحلال. وقال: يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. وكذلك الخطاب للناس. اذا الامر بترك الحرام امر عام، ولكن كثير من الافات المنتشره في أيامنا في مجتمعاتنا في حياتنا أننا فقدنا المواثيق الأصلية وتمسكنا بأوراق وشفيرات فرعية. يعني الإسلام له سبحان الله له يعني كما يقولون دستور منهج قويم عام نزل من عند الله، لا يحق لأحد أن يخالف هذا المنهج أو هذا الدستور. وكذلك الحكمة أي السنة التي جاء بها سيد البشرية خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يكتفي بالشك، يعني كان يجد السيارة ولي هذا واعمل من عايزه، هذه مصيبة أتاك إلى الإسلام وأتاك إلى رسول الله محمد صلى الله عليه. حديث لمروان جابر في البخاري بيقول لما غدونا خيبر لم نأخذ من خيبر، يعني لم نغنم منها لا ذهب ولا فضة ولا نحاس ولا حديد، وإنما ظلمنا الإبل والبقر والشاة والحصان يعني البتتين. فلما عاد بنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر يتم الفشاه في المصيبه دلوقتي اللي في الفشاه بس تلاقي كده عامل دم وجلابيه وبتاع وشيطان وزير بيضربوا جدا شيطانه جدا، يعني ايدين هذا. انا عايزك بس تركز مع حديث جابر اللي رواه البخاري عن سيدنا النبي صلى الله عليه وهو راجع من خيبر بيقول ولما عدنا مع النبي وصلنا الى مكان يسمى وادي القرى رسول قاعد يستريح، فقام غلام جالس النبي اسمه يدعم يحط رحل النبي صلى الله عليه وسلم فاصابه سهم فقتله. فقال الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم نعم الشهيد في الجنة على مدعم اللي بينزل فرش النبي اللي بيحطه من على الجمل عشان النبي يستريح، اللي بيخدم النبي اللي بيصب النبي اللي بيحفظ النبي اللي كان في الغزو. فقال من كده فلما قالوا عن مدعم ذلك نظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا بل هو في النار. وده القرار القرار النهائي القرار الصحيح، ده المعلم صلى الله عليه ده اللي بيشوف الدرجات. فقالوا لما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لانه اخذ غلا يعني اخذ بدون تصريح رسمي شمله عباءه رداء حته قماش اي حاجه، ولو كان عود اراك لو احنا بنصلي صلاه حقيقيه وبنقوم بالمنهج اللي ربه اللي يعني انزله على رب البريه ما تلاقيش عيل صغير يبحلق راجل كبير، اي دين هذا؟ ولا تلاقي راجل كبير يحترم صغير، اي دين هذا؟ ولا تلاقي مدرس يترك مهنته للدروس الخصوصيه، ولا موظف ياخذ ورق ودبابه وعظمه فرشه ويخلص على باب التصوير العام. هذا محال. غل شملة تشتعل عليه نار والحق وقته. فحديث في صحيح مسلم اقول لك حديث النبي في صحيح مسلم بس بعد الوحي لله. الرسول بيقول ما من رجل ادعى الله على عمل فكتمنا خفا فكتمنا مخيطا ابر ابر صياغه ومثلا فكتمنا مخيطا او فوقا او حاجه اكثر الا كان غلولا ياتي به يوم القيامه. وده الحديث الرابع بس بعد الوحي لله برضه في البخاري استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقه رجل من الاد يقال له ابن اللدغية راح جمع حسن الجداول بالأنصبة ما قصرش في شغل ولا جاب حاجة ناقصة وحط الزكاة بالمقادير الصحيحة لكنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا أهدي إلي. فنظر إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال ما بالنا نستعمل الرجل فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر فيهدي له أم لا؟ إذا ما كانش موظف في الشغلانة دي كان التمهيد والمدايا دي كان ما ياخذ الحاجة دي لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أخذ شيئا جاء يحمله على رقبته يوم القيامة، بعير خوار أو بقرة لها خوار أو شاة أرعى، ابن سلم هدية رشوة بلوى. أنا أقول لك على حاجة من بعد الواحد إلى هو الدين بتاعنا مش الدين بتاعنا منها تحكم على ديني من خلال عملي تقرباتي وعقلتي منهجي. وأنا قلت لكم قبل كده إن الإسلام ما انتشرش إن شاء الله بعد الصلاة أقول لك قصة واحد اسمه سبحان الله آخر السلاطين المغول المسلمين كان اسمه إيه؟ كان اسمه أوردي دين عجز أو بغير، لكنه فهم الإسلام فأقام الإسلام في شرط القبر الدين كبيرة. وهنبينه إن شاء الله بعد ما شاء الله. للأدب الشديد تعالى سيدي محمد صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه أريد يعني زودنا شوية عليه ادينا ليه، فقال صلى الله عليه وسلم أنا لا أعطي ولا أمنع ولكني قاسم أقسم بما أمرني به الله، ولكني قاسم أقسم بما أمرني به الله. ده كلام مين؟ صل عليه كلام النبي. تعال على سيدنا أبو بكر الصديق يتعلم دين النبي عليه الصلاة والسلام. فحتى لما عينوه خليفة على المسلمين عرف أن حرمة المال العام والمال الخاص لا منطق. بعد أن قضى سنتين وشهرين أو ثلاثة أشهر مدة الخلافة لأباه لما مرض مرض الموت نادى على السيدة عائشة رضي الله عنها ابنته وقال لها كم أقصت من بيت المال؟ قالت كذا وكذا. قال أمضيه من مالي. وكان له ناضح وغلام حبشي ردهما إلى بيت المال. كذلك عمر لما تولى عمر الخلافة رضي الله عنه قال لا يحل لي من مال الله إلا حلتان، حلة في الشتاء وحلة في الصيف. سبحان الله استغلال الوظيفة العامة حتى الجنينة الشارع الطريق يعني شاب فيه بالنسبة في الطريق يقول له يا ابن هذا حرام اللي جبت الكلام ده منين؟ بكل أريحية وكل كذا. ما هو دلوقتي أنت بتقابل العين فينا تقول 20 30 سنة ويبحلق فيك بكل بجاحة ويكلمك بكل وقاحة لأنه ما عنده مين. لو عنده مين كان بقى عنده حاكم ينقذه حاكم يحكمه مش شيطان في دور المسلم لا. قلت له يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حقا ما العام؟ قال وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال كف الأذى وغض البصر ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللي بيجي يضحك في باب سطح يعني يزيد حديد وده موقف العربيين جبتها منين دي؟ جبت الدليل ده منين؟ اللي بيعمل مظلة ولا يطلع بسلمتين في الشارع مش بالدليل جبت الكلام ده منين؟ انت اللي بيخطط مكان في الجنينة يبقى يبيع فيه او يشتري فيه بتاعه ولا لا؟ منين برضه؟ جبت الكلام ده منين؟ سيدنا عمر لما تولى قال لا يحل لي من مال الله، اذا المال مال من؟ لله. الطريق مال لله، السجين مال لله، الشجرة مال لله، البستان مال لله، الوظيفة العامة مال لله، كل ما يجمع سبحانك ربي سبحانك. فبين النعمان بن ثابت له الإمام أبي حنيفة قصة تنسب له والله أعلم بصحتها، أنه يمر ببغداد فلاع فإذا تفاحة بشجرة بجانب نهر الفرات، خد تفاحة وخد نصها كله وأعد يشرب من النهر، فتذكر أن التفاحة ليست له، فبحث عن صاحب الحائط الجنينة يعني فدلوه عليه، فتعجب صاحب الحائط الجنينة من هذا الشاب، كيف بشاب يسأل عن تفاحة طاقطة بعد أن أكل الصلاة لا يستطيع أن يذهب ويرجع إلى بلده دون أن يتحلل من حكمة ما أكل. فقال له صاحب الحائط: ما اسمك؟ قال: النعمان بن ثابت. من أي البلاد؟ قال: من كذا. لما جئتني؟ قال: لأجل كذا وكذا. قال: لا أعفو عنك إلا أن تتزوج ابنتي. قال: وما لي ومن الزواج في سبيل؟ قال: هذا شرطي، إن رضيت عفوت، قال: رضيت حتى لا يرضى ربي، رضيت حتى لا يرضى ربي. فقال: لكنها خصاء لا تتكلم، عمياء لا ترى، صماء لا تسمع. قال: رضيت، نتحمل المهمة الدنيا على شكل روحي كاملة إن شاء الله. فلما دخل عليها وجد قطعة من الشهد العين تسمع ترى تتكلم، فسألها فقالت: لم يفد أبي، لم أسمع غيبة ولا كلمة تعصي ربي وحريصة على ذلك، لا أنظر إلى ما حرم ربي وحريصة على ذلك، لا أتكلم فيما لا يعني وحريصة على ذلك. فكانت نعمة الزوجة التي أنجبت الإمام أبو حنيفة النعمان. أبو بكر البزار المتوفى سنة 535 هجرية يقول: كنت مجاورا بمكة حفظها الله، بحث وفلوس خلصت وألم بي الجوع، فوجدت كيسا من الكرسيم الأخضر بشرابة منه فيها عقد من اللبن، يعني بغيت في لحظة، فقلت: إن اللقطة في مكة لا تلتقط إلا للتعريف وليس لحق فيها. خذ الكيس، ولما أعلن عنه جاء رجل يدعي أنه لا، فقال: وما أمارته؟ فوضع الأمارات لأبي بكر البزار السلف الصالح، فوجدها مطابقة الوصف مطابق على اللقطة الحجري ذا، فأعطاه إياه. فقال صاحب العقد: هذه 500 دينار حلوان هدية لك. فقال: لا يحل لي درهما منها، مش دينار، وتركها. يقول: فلما أردت الرجوع انكسرت السفينة بهبوب الريح، فغرق كل من فيها إلا أن الله نجاني على لوح دفعني إلى جزيرة بعد أيام، فوجدت مسجدا فجلست فيه أقرأ القرآن، فسمعني بعض أهلها فكلموني أن أصلي بهم وأقيم معهم وأعلمهم، فربحت كثيرا من المال. فلما وجدت مصحفا قد بين دخله بخطي فعلموا اني خطاء، فطلبوا مني نسخ المصاحف للاجل، فجمعت مالا، ولما عرفوا اخلاقي قالوا لي: ازوجك. قلت: ممن؟ قالوا: من ابنه امامنا الذي مات بالحجاز. فقلت: على الضحك والسعه. فلما تزوجتها ودخلت بها رأيت العقد الذي كنت قد عثرت عليه بما كان في صدرها، فتعجبت. وملخص القصة أن أبوها كان صاحب العقد، ولما رجع ووجد هذا الأمين كان يقول: اللهم إني فإنه خير أمين. بل رحمه الله فإنه خير أمين. فكان الدعاء المستجاب. قال تزوجتها وكانت نعمة زوجة، أنجبت منها ولدين وعشنا مدة ثم توفاها الله وتوفى الله بعدها الولدين وورثت العقد فبعته ب100,000 دينار وهذا هو سر أموالي يا آل الإسلام. هذا قول رياح البزار. الأمانة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: من استعملناه على عمل فكتمنا محيطا أو دون ذلك أو أكثر، كان غلولا يأتي به يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ يعني القيامة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وقرآن حسين أوي، ثم يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وهذا فيأكل هذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخلت من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تصعر به النار شمل من وهمش، يعني لازم الإيمان والإسلام والدين يكون عملي، أشوف أخلاق أو أنت مسلم. من تلم الناس من لسانه ويده، من تلم الناس من لسانه ويده. لذلك لإيمان محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر قال: ليس الإيمان للتمني ولا للتحلي، ولكن الإيمان ما وقع في القلب وصدق عليه العمل. الناس تشوف احنا جلسنا مع بعض، شغلنا في الشارع في المسجد والمسلمين. أول من تصعر بهم النار يوم القيامة قارئ، وفي رواية عالم، اثنين منفق، ثلاثة مجاهد. ليه؟ علشان لم يقصد واحد منهم وجه الله. والله يقول: وما أمروا كمل إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. أسأل الله لي ولكم الجنة، فاستغفروا الله إنه كان غفارا.